خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 56 بفضل الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن اليوم الآخر والبعث والنشور. تكلمنا في المرة السابقة عن الأدلة الوافرة من كتاب الله عز وجل على وجوب الإيمان بالبعث والنشور، وأنه حقيقة لا بد للإنسان أن يعتقدها، وهي من أركان الإيمان الست التي لا يثبت إيمان العبد ولا يثبت إسلام العبد إلا بها. قد قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، قال وسأله جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أنواع أهل التكذيب من البعث والنشور، ولا بد أن تعلم أن البعث والنشور قد كذبه الملاحدة، وقد كذب به أيضا أهل قريش أو قل العرب، وأيضا كذب به اليهود والنصارى ووعد الفلاسفة، ولكن ليس على الوجه الذي فيه الإنكار مطلق، إنما على وجه الصورة التي له. فكل واحد فيهم قد تصور صورة مخالفة لما عليه هذا اليوم، وهذا مفهوم، لأن هذه الأديان أصبحت محرفة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معلوم، لأن هذه الأديان وإن كانت قد أنزلها الله تعالى، لكن أنزلها على التوحيد الخالص، كما بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. هذا الأصل، أن الجميع أتى بدين التوحيد، دين الإسلام، الجميع أتى بعبادة الله الواحد القهار، الجميع أتى بأن الله تعالى هو سبحانه له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة سبحانه. هذا أصل، والشرائع هي التي تختلف بين نبي ونبي. ثم أتى الإسلام بشريعة تهيمن على جميع الشرائع، ولا بد للجميع أن ينزل تحت طائلة الإسلام، لقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيمكننا أن نصف المكذبين من بعث والنشور إلى ثلاثة أصناف. الأول وهم الملاحدة، الذين أنكروا وجود الخالق أصالة، فإن أنكروا وجود الخالق فهم ينكرون بالطبع البعث والنشور والقدرة على ذلك، وينكرون أن الناس يعني يخرجون مرة أخرى إلى الحساب والميعاد، وينكرون الخلود في الجنان والخلود في النار. وهؤلاء هم الفلاسفة الدهرية الطبائعية، الذين يقولون أن الطبيعة فقط هي التي تحكم، وأننا خرجنا منها، وأن الطبيعة هي التي تتحكم في ذلك، ومجرد الموت تنتهي المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم الشيوعيين الآن، الروس الملاحدة، هؤلاء على هذا الوصف، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهناك الصنف الآخر، الذين يعترفون بوجود الخالق ولكنهم يكذبون البعث والنشور، وهؤلاء هم العرب. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فيعتقدون في وجود الخالق ولا يعتقدون في وجود البعث والنشور. قال الله تعالى: إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. كما ذكرنا المثال في الحلقة السابقة، الرجل الذي مسك العظم ونثره، فقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه جل في علاه. وهؤلاء هم العرب، يدعون أنهم يؤمنون بالله، ولكنهم يدعون أن قدرة الله عز وجل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، عاجز عن إحيائهم. وحاشاه سبحانه، هو القدير القوي المتين العليم الحكيم سبحانه جل في علاه. ثم بعد ذلك الصنف الثالث، يؤمنون بالخلق والخالق، ويؤمنون بالميعاد، ولكن على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع، على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع. وهذا مفهوم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي قال أن اليهود والنصارى ينكرون مثلا الأكل والشرب والنكاح في الجنة مثلا، هذا من الأشياء. وهذا لما؟ لأنهم يعتقدون أن المسألة أرواح فأرواح، فقط يتمتعون بالأصوات والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح، وهذه مسألة التناسخ إن كانت يعني صعب الدخول فيها، لكن هذه اعتقادات باطلة عند هؤلاء، يعتقدون في تناسخ الأرواح وأن المسألة كلها محض، يعني الجسد مع الروح وفي نعيم أو عذاب ولا شيء حقيقي، مسألة كلها معنويات، فلا أكل ولا شرب ولا نكاح وما شابه ذلك. ومنهم من يعتقدون أن الروح فقط هي التي تحشر، هذا بعض الفلاسفة ذكر ذلك، وأن النعيم والعذاب على الأرواح فقط، وهذا الذي ذهب إليه المعتزلة في مسألة عذاب القبر. المعتزلة يقولون أن عذاب القبر إنما يكون على الروح فقط، بعضهم ينكر العذاب مطلقا وهذا الأصل عند أهل الاعتزال، وبعضهم يقول العذاب على الروح فقط، وهذا الذي يعني نقله ابن حزم بل يدين به لله عز وجل. ابن حزم يرى ذلك، أخطأ رحمه الله تعالى، لكن العذاب في عذاب القبر يكون على الروح وعلى الجسد معا. إن كان الخلاف قد وقع، هل العذاب على الروح والجسد؟ بعضهم قال على الجسد فقط وبعضهم قال على الروح فقط، هذا كلام ابن حزم. والصحيح الذي عليه أهل السنة أنه على الروح والجسد معا، سبحان ربي العظيم. والنعيم أيضا، يعني النعيم يكون على الروح والجسد، وأيضا العذاب يكون على الروح والجسد. وإن سألت عن الكيفية فأنت مخطئ، لأن هذا عالم آخر، هذا عالم آخر، أنت بعقلك الصغير أو بعقلك المخلوق لن تستطيع أن تتصور ذلك. صف لي الجنة، لن تستطيع. صف لي اليوم الآخر، لن تستطيع. صف لي، بل صف لي مكان أنت لم تذهب إليه ولم تراه في فيديو أو ما شابه ذلك، لن تستطيع. يعني أنت الآن صف لي مثلا أيرلندا الشمالية ولم تذهب إليها وما عندك لها صور ولا فيديوهات، هل ستستطيع أن تصفها على الوصف الصحيح الذي هي عليه بالضبط من كلام الناس فقط؟ لا، لن تستطيع. فما بالك بعالم آخر ما أخبرنا عنه أشياء معينة فقط، كيف ستستطيع أن تتصور ذلك؟ لن تستطيع. وبعض الناس يعني ينكرون كما قلنا العذاب والنعيم على الجسد، وإنما هي فقط مجرد أرواح. وبعض الناس الآن من أهل النفاق من هذه الأمة لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون أن هذه الألفاظ إنما جاءت لنفهم المعاد الروحاني كالقرامطة. هؤلاء لا يعتقدون في البعث والنشور، ويزينون الكلام ويقولون المسألة هذه الألفاظ إنما نفهم منها المعاد الروحاني، وأننا لابد أن نستعد بأرواحنا لهذه الأشياء، وكأنهم وافقوا اليهود والنصارى في ذلك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا كله يعني كفر باتفاق أهل الإيمان، كما ذكر في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. المهم الخلاصة أن المكذبون للبعث والنشور لا بد أن تعلم أن هذا كفر صريح، لأنه قد كذب القرآن وقد كذب السنة ولم يؤمن أصالة بالله عز وجل وبقدرة الله تعالى، فهذا كفر صريح. وقد كذبه الملاحدة الذين لا يؤمنون بالخالق، وقد كذبه أهل العرب الذين يعني ظنوا وأن الله تعالى لا يستطيع أن يفعل ذلك، حاشاه تعالى هو القدير القوي. ومن الذين يعني يؤمنون بالميعاد حتى وإن كانوا على غير أهل الإسلام، لكنهم يصفونه بغير الوصف الذي جاءت به الشرائع، وهم أيضا على كفر، وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم من الفلاسفة والقرامطة. نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا على كل خير، وأن يرزقنا حسن الخاتمة التي تكون بها النجاة يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.